هل يجوز قراءة القرآن لتحت الله؟ نعم. يجوز قراءة القرآن صوت مرتفع في المسجد؟ لا لا يجوز. لا كل يقرأ قراءة خفيفة بحد قدر ما يسمع نفسه وما حوله، لا يشوش على الناس، لا يفعل صوته في المساجد يشوش على إخوان القراء والمصلين، بل يقرأ القراءة خفيفة سرية يسمعها من حولها قريب ينتفع منه ولا يؤذي من حوله. وإذا كان من حوله يقرأ أو يصلي يخفي قراءته حتى لا يؤذيهم حتى لا يشوش عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على الناس ويصلون في المسجد ويرفع بعضهم صوته على بعض، قال إنكم تنادون من الله فلا يرفع بعضهم على بعض، وقال فلا يرفع بعضهم على بعض، فلا يؤذي بعضهم بعضا، صلى الله عليه وسلم.